قال وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. الأثر الثالث في هذا الباب ما يتعلق بشعر الرأس. والله الكلام فيه طويل. جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر سدل شعر رأسه ثم بعد ذلك فرقه. إذا كان عنده شعر. السد والفرق لا يكون إلا في شعر هش طويل. شعر قصير زي هذا ما ينسدل ولا ينفرق ولا لا، لكن الشعر الطويل. وكان صلى الله عليه وسلم له جمة، شعر كثير، في بعض الروايات إلى شحمتي أذنه وبعضها إلى منكبيه. وجمع بين هذين النصين أن القصير منها عند شحمة الأذن والطويل الزايد منها واصل إلى إيش؟ إلى المنكب. كيف كان يفعل في شعر رأسه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا في بادئ الأمر كان يسلب يترك ما يسلبش الشعر، ويقولون إن أهل الكتاب كانوا يسدلون. وإلى الآن علماء اليهود والنصارى لا يفرقون الشعر، يسدلون. وكان المشركون يفرقون الشعر. فكان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يحب موافقة أهل الكتاب لكونهم أهل كتاب ما لم ينهى عن ذلك. فكان أحب إليه في بادئ الأمر أن يسدل موافقة لليهود لأنهم أهل كتاب. ثم بعد ذلك فرق، أي لنهي، والله تعالى أعلم عن مصدر الأدلة. إذن قالوا إذا كان لإنسان جمة وافرة السنة فيها ما هي؟ يتركها ولا يفرق شعره؟ والفرق هو أن يأتي إلى نصف الجبين ويفرق الشعر بحيث أن الجبين ترى من شعره ويرسل إلى ما وراء أذنه. هذا هو الفرق. ولكن يقول ابن عبد البر رحمه الله واليوم قد ترك العلماء السنة بوفرة الشعر ولم يعد يترك شعره ويوفر جمة إلا الجنود عندنا، وأصبح شعارا لهم بل ولبعض وبن قصير. فهل يا ترى يأتي طالب العلم ويوفر شعره إحياء للسنة أو يترك ذلك مخالفة لأل بن قصير؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ الآن سمحنا زمان كانوا يسموهم لهم اسم ما هو طيب، ها؟ سموهم خنافس. ومن عجب أن يذكر ابن عبد البر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يوقف حراسا على أبواب المسجد إذا وجدوا شابا متلاعب في شعره قصوه. يعني لما سمعنا عن بعض البلاد تقص حكون الفنافس عمر بن عبد العزيز سبق. إذا أصبحت سيما لقائك من الناس معينة ليست مرضية السلوك، فهل طالب العلم يعفي في هذه اللحظات ويشاكلهم يقول أصل السنة كانت، ولا يخالف هؤلاء ويبتعد عن هذه الشبهة؟ أساسا ترك الجمة ليس بواجب ولم يندبنا إليه صلى الله عليه وسلم، لكن فعله وفعله في ذاته. ولكن مخالفة الفساق أو مخالفة هؤلاء الناس منحرفي السلوك إذا أصبحت سيما لهؤلاء الناس، هل يفعلها الإنسان ويقول هذه السنة ولا يتركها حتى لا يتهم ويتهم ومن لا يعرفه بأنه من تلك الطوائف؟ هذه مشكلة. و مثل ما يقول الناس يجب ان يبعد عن نفسه التهمة، فاذا كثر هذا او فسأت الناس وكانت سيمة معينة اعتقد لو ترك هذا كان اولى له. وهذا الذي يرجحه ابن عبد البر في التمهيد لمن اراد ان يرجع اليه. يهمنا انه صلى الله عليه وسلم كانت له جم وافرة فإذا لم تكن هناك سيما من الناس أو جماعة من الشبان أو جماعة تميزت بهذا الكعب فيفعلها الإنسان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس في ذلك. أما إذا غلبت تركها الناس وأميتت تلك السنة ثم أحياها بعض الأشخاص لا على أنها سنة ولكن على أنها مظهر آخر كما يقول الآخر، هل أهل الخنافس وفروا شعرهم على أنه سنة؟ هم حل كل حاهم، هل يقيمون الصلاة؟ هل يحافظون على سنة المصطفى في كل شيء؟ ما بك إلا هذه فقط؟ لا. فإذا أعيدت في الوجود بصفة أخرى ولغرض آخر حينئذ ينظر الإنسان في الواقع، والله الموافق والهادي إلى الصواب. يذكر ابن عبد البر أيضا كان في السابق لبس الخاتم في اليمين جائز وفي اليسار جائز، ولكن في عصر ما ظهرت الشيعة والتزمت بالتختم في اليمنى فقط ولا تلبس في اليسرى، فهل أيضا يلتزم الإنسان التختم في اليمنى ولا له الخيار في الجهتين؟ نرجع ونقول إن كان في مجتمع فيه هؤلاء الناس بكثرة عليه أن يغاير، وإن لم يكن هناك من تلك الطائفة فلا حاجة إلى ذلك، يلبس في اليمنى بكيفه يلبس في اليسرى بكيفه، لكن في وسطهم يجب أن يغاير. ومن أراد المزيد فليذهب إلى بحث ابن دقيق العيد في المسح على الخفين ومخالفة الرافضة في ذلك، وهناك سيجد إن شاء الله متى يحرص على فعل ما قد يكون سنة وقد يتعين ويكون واجبا، كما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله المسح الخفين جائز لكن قد يتعين وجوبه